بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس 25 في تلخيص وترتيب احتفال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 9 من ربيع الأول للعام 39 بعد 104. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فما زلنا مع مبحث حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. قد ذكرنا الراجح في هذا الباب والأدلة عليه ونذكر الليلة إن شاء الله تعالى ما ذكره المصنف في قول الأحناف أو في حكم الأحناف على القراءة خلف الإمام في الجهرية أو عامة في الجهرية والسرية. فجاء قوله أعلم أن علماء الأحناف قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال. الأول أنهم اختاروا ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهوه أو حرموه لكن اختاروا الترك فقط. الثاني أنها مكروهة كراهة تحريم والذي اختاره ابن همام وتبعه كثير ممن بعده وبه صرح جمع ممن قبله. الثالث أن قراءة الفاتحة مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية في رواية عن محمد أي محمد بن الحسن كما ذكره صاحب الهداية والذخيرة وغيرهما من كتب الأحناف ورواية عن أبي حنيفة كما ذكره الزاهدي في المجتبى والذي اختاره أبو حفص الكبير من كبار تلامذة الإمام محمد أي الشيباني. والرابع أن الإنصات واجب كما ذكره الكيباني وذكر في بحث المحرمات أن ترك كل واجب في الصلاة حرام عند الأحناف فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خلف الإمام. والخامس أن الصلاة تفسد بالقراءة أو تفسد بالقراءة خلف الإمام ويكون فاسقا كما نقلوه في الضر بحاشية ابن عبدين. وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة أبو الحسنات اللكنوي في الإمام معزوة إلى مصادرها المشهورة من كتب الحنفية ثم قال هذه خمسة أقوال لأصحابنا أضعفها وأوهنها بل أوهن جميع الأقوال الواقعة أي الخمسة هذه هو القول الخامس الذي قال بأن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام. هذا من أول الأقوال بلا شك لم يقل به أحد من المعتبرين من السلف أن من قرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أن صلاته تبطل أو تفسد هذا قول فاسد في نفسه. وهذا يشبه ما جاء عن الأحناف أيضا عليكم السلام يعني قول عند الأحناف أن رفع اليدين عند الركوع يفسد الصلاة أو يبطل الصلاة هذا قول في مذهب الأحناف لكنه قول بلا شك باطل ضعيف جدا يعني لا دليل عليه بل هو يناقض السنة. ثم يعني رجح أبو الحسنات اللكنوي القول الثالث فقال وأحسن هذه الأقوال هو القول الثالث وهو أن قراءة الفاتحة مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية كما في رواية عن محمد بن الحسن الشيباني. ولكن القول باستحبابها أيضا في السرية فيه نظر لأن الذي يظهر أنها واجبة على الإمام والمأموم في السرية لأنه يعني المأموم هنا في هذه الحال يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو لم يستمع إليها ولم يقرأها فهنا يعني وقع في المخالفة. نعم. فقراءة الإمام لا أقراء، نعم هذا الذي يظهر في الجهرية، لكن هل يقال هذا في السرية؟ نعم الأحناف يرون ذلك، يرون أن قراءة الإمام له قراءة حتى في السرية. ولكن هذا على ما يظهر فيه ضعف. وأما في الجهرية القول بالكراهة قد يكون له يعني متجه للأدلة التي أشرنا إليها في المجالس السابقة. نعم. ثم ذكر أدلتهم في ذلك ثم قال: فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض قراءة للمأموم في غاية القوة، وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر بحيث يخل بالاستماع أو بالحرمة ووجوب السكوت عند ذلك في نهاية الوثاقة. قال: فإذا ظهر حق الظهور أن أقوى المسالك، أن أقوى المسالك التي سلك عليها أصحابنا ومسلك استحسان القراءة في السرية كما هو رواية عن محمد بن الحسن واختاره جمع من فقهاء الزمن، ثم قال: وهذا مذهب جماعة من المحدثين جزاهم الله يوم الدين. ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحر الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يسلم تسليما يقينيا أن أكثر المسائل أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وآمتنا على حبهم وسيرتهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، وكلام جيد بلا شك، كلام أبو الحسنات اللكنوي. نعم، وكان حنفيا ولكنه كان يميل إلى مذهب أهل الحديث أو إلى منهج أهل الحديث، وإن كان يعني على مذهب الأحناف. نعم. طيب، فصل في وجوب القراءة في السرية، هذا الذي رجحناه في الكلام السابق. فأما في السرية فقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة فيها، كما في حديث جابر قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التشويش عليه أي في السرية كما جاء في حديث عمران بن حسين أنه لما صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، أي كأنه سمع قراءة أحد الصحابة خلفه في السرية يسبح اسم ربك الأعلى. فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوقت نفسه سبح اسم ربك الأعلى، فحدث تداخل في قراءتي مع قراءة الصحابي، فقال كأني قلت أو قال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. نعم. وجاء هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث عمران هذا. وفي حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، أي هذا في السرية، فقال: خلطتم علي القرآن. وهذا من معنى قوله عرفت أن فلانا أو أن رجلا خالجنيها، حدث تخليط في القراءة بين الإمام والمأموم. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والبخاري كما في جزء القراءة خلف الإمام، وصحح المحدث أحمد شاكر علامة مصر إسناده كما صححه مصنف كتابنا الألباني رحمه الله. طيب، وفي حديث عمران في قوله خالجنيها أي نازعنيها، وأصل الخلج الجذب والنزع، أصل الخلج الجذب والنزع كما في النهاية. وقال الخطابي وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة الصورة حتى تداخلت القراءتان وتجذبتا. وقال النووي في شرح مسلم ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته لما حيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة بل في أنهم كانوا يقرؤون بالصورة في الصلاة السرية، وفي إثبات قراءة الصورة في الظهر للإمام والمأموم. وهكذا الحكم عندنا. ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم في الصورة في السرية، لكن هذا شاذ كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط. لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، هنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع. ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح أنه يقرأ الصورة لما ذكرناه. فثبت من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على القراءة في هذه الصلاة في السرية. هي سرية، فدل على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وقال إن المصلي ينادي ربه، إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. هذا أخرجه مالك في موطئه والبخاري في خلق أفعال العباد وصححه الشيخ الألباني. فهنا النهي أن يجهر المأمومون بعضهم على بعض، فيحدث تداخل في القراءة، أو أن يحدث تداخل بين قراءة المأموم وقراءة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم خالجنيها أو خلطتم علي القرآن. فهذا الذي فيه نهي أو فيه كراهة، أن يرفع المأموم صوته بالقراءة في السرية أو أن يجهر بالقراءة، مما يحدث تداخل أو اختلاط بين قراءته وقراءة الإمام، أو بين قراءته وقراءة المأمومين. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية. أما أصل قراءة ثابت في السرية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن شيء آخر. وهذا يكون انتهينا من إيه؟ من هذا الباب أو من هذا الفصل أو من هذه الفصول. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.